أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه الحلقة العاشرة من أصول الفقه الدعوي. وصلنا فين وعملنا إيه؟ هو ده المطلوب. هيجي معانا من أصول الفقه الدعوي إن الصبر على المشقة في الطريق من غير معالجة للأخطاء عناء بغير فائدة. خلينا ما تيجي وقتها نفسرها ونشرحها ونأصلها ونكمل الكلام عنها، لكن ده هيدفعنا في أصول الفقه الدعوي إن احنا كل شوية نقف ونقول احنا عملنا ايه في أصول الفقه الدعوي. احنا في الإخلاص ادي 10 حلقات، منهم قول 5 6 7 في موضوع الإخلاص. الإخلاص، يا ترى بدأنا نتحرى ونجرب ونحاول ان احنا نكون مخلصين، ولا زي ما الامور انتوا عايشين طول عمرهم؟ قد احنا بنسمع كلام كويس الشيخ، كويس كويس استفدنا والله، لا الكلام ده عايز شغل، عايز تنفيذ. اظن ان المادة الموجودة تحتمل 10 حلقات كمان عن الاخلاص، ولكن انا هحيلك بقى على كتاب منطلقات طالب العلم، الباب بتاع الاخلاص تستوعبه من اوله لاخره، وبعض الكتب الاخرى، في كتاب اسمه مقاصد المكلفين بتاع عمر سليمان الاشقر اكرمه الله عز وجل، برضو الكتاب ده كله من اوله لاخره عن موضوع، بس في حتة مهمة جدا عن الاخلاص تراجعها في جامع العلوم والحكم، لعلنا نبث لك برضو الحتة الأولانية في حديث الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات. الشاهد إيه؟ عايزين نحقق الإخلاص، عايزين نعمله عملي. تحقيق الإخلاص يا جماعة، أنا مش هتكلم تاني في موضوع الإخلاص، لا هتكلم كتير، بس مش يعني هنعدي بقى الأصل الأول الإخلاص عشان ننتقل للأصل الثاني. لكن الإخلاص مهم للداعية لنفسه عشان يحصل الأجر، ومهم للدعوة عشان تنجح. زي ما قلت لك في المرة اللي فاتت ان عن تجربة ما ينفعش في الدعوة دي الا الاخلاص. وتلاتة، الاخلاص مهم عشان الناس دي، عشان الناس. سبحان الله العظيم، يلاحظ اليوم ان الطلب اشتد على المديح والثناء. احنا اتكلمنا على موضوع المدح وازاي نتخلص منه، وهذا يعكر صفاء النيات ويعرض الأعمال الصالحة لخطر الرفض. عجبتني الجملة دي فلازم أنقلها بنصها. واستجابة لذلك الطلب، طلب إيه؟ المدح. استجابة لذلك الطلب، زي بقول كده اليوم الطلب زاد على إيه؟ المدح. كله عايز يقول له. واستجابة لذلك الطلب نجد الكثير من الدعاة يبالغون في المديح والثناء لبعضهم بعضا ولغيرهم، وهذه المبالغة في المديح تتخذ أحيانا نوعا من التألي على الله سبحانه، وفيها من صنوف الخضوع وإذلال النفس وإدخال الغرور على الممدوح الشيء الكثير. آسف، ده واقع أن بعض الدعاء بيكيل لزميله صنوف المديح، ذلك تجد في تقديم بعض الناس سماحة فضيلة الشيخ الإمام الملهم الكبير، ايه كل الكلام ده؟ هيجي لك برضو من اصول الفقه الدعوي اننا امة افتقدت الاعمال الكبيرة التي تتمجد بها، فاخترعت الالفاظ الكبيرة التي تتلهى بها، بقى في الفاظ كبيرة بنلعب بها، هي مش لعبة، ده دين، فلابد ان الامور تنضبط، يبقى فيها الضوابط الصحيحة. فنتخلى عن موضوع المدح. ايها الاخوة، دي جزئية خاصة بالداعية، جزئية خاصة بالمدعوين، موضوع الاخلاص. ان كثيرا من جاذبية الدعوة نابع من اعتقاد المدعوين أن ما يدعون إليه لا يعود بالفائدة إلا عليهم. العلماء لما يقولوا أن الإخلاص ألا تنتظر شيئا في هذه الدنيا، هو ذا الإخلاص، ألا تنتظر مقابل في هذه الدنيا، هو ذا الإخلاص. يبقى بتصلي ومش مستني حاجة في الدنيا دي، ولا حلاوة الصلاة تأدي عليك فرض. فكذلك الدعوة لما تخطب جمعة أو تدي درس أو تكلم واحد أو تعمل أي خدمة للدعوة، مش منتظر مقابل، أي مقابل. الكلام ده نافع ليك عشان يبقى مقابلك في الآخرة، مدخر كله في الآخرة، لأنك وقد قيل فلا أجر لك عندي، مش كده؟ لكن المدعو نفسه برضو إحساسه إنك مش عايز منه حاجة بيخليه أقبل لدعوتك، مش كده؟ يخليه. اسمع بقى جملة تانية عشان تفهمها كده. إن كثيرا من جاذبية الدعوة نابع من اعتقاد المدعوين أن ما يدعون إليه لا يعود بالفائدة إلا عليهم، فهي دعوة لإنقاذهم من النار ولإصلاح معاشهم ومعادهم. ولذا فإن نظرتهم إلى الدعاء هي نظرة احترام وتقدير وإكبار، حيث أن الدعاء يضحون بوقتهم وراحتهم من أجل الآخر. ولذا كان من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الإعلان لقومهم أنهم لا يبتغون من وراء دعوتهم منفعة خاصة على أي صورة من الصور، حتى يسدوا الطريق من أوله على المرجفين والمروجين للدعاية المضادة. كان شعار الأنبياء دائما لا أسألكم عليه أجرا، دايما كده، إن أجري إلا على رب العالمين. فأخذ الأجرة على الهداية ثقيل على الناس. ولذا حبيب النجار مؤمن سورة ياسين كان يرغب الناس بقبول دعوة المرسلين، ليه؟ لأن أعلام الحق ترفرف على رؤوسهم. ولذا قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اتبعوا إيه؟ من لا يسألكم أجرا. وهم مهتدون. فمسألة الأجرة فيصل بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. أعمال الآخرة لا ينتظر على الأجر، هو ده الإخلاص. ولذلك إذا دخل، وخذها نصيحة مني لله، ما تنساش ليوم القيامة. يفسد دعوة الرجل أمرين، الفلوس والنسوان. عايز تبقى داعية محترم، نظيف، واصل، مخلص، ناجح، تقي، ابعد عن الحاجتين دول. لا ليك دعوة بفلوس الناس ولا ليك دعوة بنسوان الناس. نسوانك كفاية عليك، هو ده النجاح. ولذلك خذ الجملة اللي زي الفل دي، لا زي الفلين. شاهدنا في عصرنا الحاضر اختراق بعض الأثرياء، الصفوف الأولى، من خلال ما ينفقونه على الدعوة أو بعض رجالاتها دون أن يكون لهم ما يؤهلهم للجلوس في أي صف من صفوف الدعوة ولا صفوف المؤخرة. دخل الدعوة بإيه؟ بفلوسه، لأنه بيصرف على الشيخ، لأنه بيصرف على الدعوة. فبدأ يبقى الشيخ يقابله أهلا فتقفله الناس، ما الشيخ وقفله، شايفينه رايح مع الشيخ وجاي مع الشيخ، فبقى من إيه؟ من أهل الدعوة، وهو ملوش دعوة، ملوش علاقة بالدعوة من أصله، بس بفلوسه. ولذلك الأصل ده مهم، وقلت لكتير من المشايخ أن بعض الأشخاص إعطاهم فوق حجمهم، فوق قدرهم من الداعية قدام الناس يفسد الدعوة. لك الشيخ فلان أمله، الشيخ فلان بيقول عليه كذا وكذا، كلام محسوب. انت قلت ايه عن مين؟ قابلته ازاي؟ نظراتك، مدت ايدك، احضانك. اوعى الفلوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل امة فتنة، وفتنة امة المال. لذلك هتيجي معنا اصل الواحد ومستقل في موضوع الفلوس، لكن خد حتة سريعا عشان موضوع الإخلاص. نعمل إيه في موضوع الفلوس؟ اسمع. رحم الله الحسن البصري، كان يقول: لا تزال كريما على الناس ما لم تتعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. سفيان الثوري يقول: العالم إذا لم يكن له معيشة صار وكيلا للظلمة، والعابد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه، والجاهل إذا لم تكن له معيشة صار سفيرا للفساق. عايزة تكتب دي، لازم تشوف لك حاجة تتعيش منها بعيدا عن فلوس الناس. خلصنا قضية الإخلاص. الأصل الثاني من أصول الدعوة، إذا ذكرنا الإخلاص يبقى التاني إيه؟ المتابعة. أصل الدعوة دي مش على مزاجي ومزاجك، المتابعة. أيها الإخوة، إذا كان الإخلاص شرطا أساسيا للثواب والقبول، فإن الصواب شرطا أساسيا للنجاح. يبقى إذا كان الإخلاص عشان تحصيل الأجر والنجاة في الآخرة شرط أساسي، يبقى الصواب اللي هو المتابعة شرط أساسي للنجاح. هنسمي الصواب في موضوع الدعوة، هنسميه المنهج. لو الصواب ده هنسميه المتابعة في الصلاة على سنة النبي، وفي الصيام وفي العبادات، وفي الدعوة برضه هنسميه ايه؟ المتابعة. بس المتابعة دي ازاي؟ ان يبقى في منهج للدعوة الى الله. ايها الاخوة، ان المحيط الذي يتحرك فيه الدعاة الى الله اليوم بالغ التعقيد والتشابك، والمتربصون بالدعوة ورجالها لهم من التمكين في الأرض والشوكة فيها ما يذهل الخيال. لديهم من الوسائل والإمكانيات ما لم يتح مثله لأي جاهلية سابقة، فلنكن على قناعة من هذا. محيط اللي احنا بنتحرك فيه فعلا متشابك ومعقد، والأعداء سواء كانوا من غير المسلمين أو من منافق المسلمين أو من أعداء الدين عموما، صارت لهم من الإمكانيات والوسائل ما يذهل العقول، إمكانيات عجيبة عجيبة فعلا في أيدي هؤلاء الجاهلين. وبناء على هذا، هذا يعني بالضرورة أن الأعمال المرتجلة والتوجهات العشوائية لا تغني عن الدعوة بفتيل ولا قطمير. الدعوة الموسمية والكلام المكرر المعاد وفي فضول الأوقات وكيفما اتفق لا يغني. ولذلك من المسائل اللي عايزين نعالجها أيضا مع المشايخ، احنا قلنا المسألة الأولانية تفلت الضائعين مرة أخرى، المسألة الثانية ضعف الالتزام. زمان يا جماعة كان الواد لما يلتزم أول حاجة يقبل عليها طلب العلم، كان صيام الاثنين والخميس ده زي رمضان في بيوت الملتزمين، كان قيام الليل وحفظ القرآن مسائل مش محتاجة ضغط ولا متابعة. النهاردة الواد بيلتزم بيعمل ايه؟ هي حتة الدقن وسمع له شريطين وخلصت القضية على كده. فين الدين في حياة الملتزم؟ مسألة محتاجة معالجة، محتاجة فعلا تتعالج. ان انا شايف فعلا هذا واقع نشهد به لله عز وجل شهادة حق، ان كل يوم آلاف بيلتزم فعلا، ناس بتلتحي يوميا ونساء بتنتقب يوميا. سبحان الله العظيم، كنت في مشوار النهاردة مع إنسان فشفت منتقبات، قلت له إيه ده المنتقبات كتير في الشوارع دي؟ ظاهرة مش كويسة. فعلا ظاهرة مش كويسة، لأن المنتقبة مفروض قاعدة في البيت، إيه اللي مطلع دول الشوارع؟ فعلا ظاهرة مش كويسة. أنتوا ضحكتوا أنتوا كمان زيه؟ أما هو برضه كان في تفكيره كده، يقول لي بالعكس ظاهرة كويسة، كويس إن يبقى فيه منتقبات. لأ، كويس إن يبقى فيه منتقبات، بس فين؟ مش في الشارع. ما بقولش البسي النقاب في البيت. بقول يعني ايه تبقى منتقبة لما تيجي تخرج، بس في البيت مع في البيت ما فيش حاجة. الشاهد ايه؟ عسى يقولوا بيقول لهم البسوا النقاب في البيت. يا رب استرنا يا رب. الشاهد ايه؟ ان منتقبة ودايرة تلف في الشارع زي المتبرجة، يبقى ما عملناش حاجة. عشان كده في شكاوى بسمعها ان في منتقبات بيتعكسوا في الشارع وتقف لهم عربيات، ليه؟ كتير في الشارع. الشاهد ضعف الالتزام، ان في آلاف بينتقبن وآلاف بيلتحوا، لكن التزام شكله ايه؟ فشنك، التزام مهوش، منظر على الفاضي. المسألة دي محتاجة علاج، ان شاء الله نناقشها مع المشايخ. يا معشر الشباب، لابد أن تنضجوا أولا، اثنين، وأن تحيطوا علما بالدين ككل ثانيا، ثلاثة، أن تدركوا حجم المؤامرة على الإسلام وأهله ثالثا، ثم تحيط علما بواقعكم رابعا. ثم تنطلق بخطى راسخة. ارتبه تاني ان الانسان ينضج في نفسه، اولا يبقى شاب ناضج. الشباب مع شديد الاسف النهاردة يتسم بالسطحية البالغة، السطحي، شباب سطحي الى اقصى درجة، فيش عمق تفاهة. العمق ده يجي منين؟ من فهم واعي للدين، وفهم واعي للواقع، وفهم واعي للمكائد اللي بتحارب الدين. يبقى عنده عمق في التصوف. يا جماعة بمنتهى الصراحة، والله العظيم وأقسم بربي شهيد بيني وبينكم بدون مجاملة لأي حد، العيال اللي بتفجر نفسها في الدول العربية دي، في السعودية وفي المغرب وفي مصر، كلام فارغ. واد مش فاهم حاجة. الواد اللي بيعمل كده في السعودية ويفكر ان ده دين، او في مصر او في المغرب ويفكر ان ده دين، هو دي السطحية اللي انا بقول عليها، التفاهة اللي بقول عليها. عيل ضحك عليه واد تاني، شوية عيال مع بعض ضحكوا على بعض، يلا نولعها. مش فاهم، له فاهم دين، وله فاهم واقع، وله فاهم نتائج هتترتب على الأعمال اللي بيعملها دي. فلذلك بقول كده، النضج، العمق، الرسوخ. مش احنا كتبينها في أصول المدرسة؟ الثبات والرسوخ طريق الشموخ، الأصل رقم 10 في المدرسة، مدرسة الربانية. لازم نبقى فاهمين كده ان احنا محتاجين. قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ايه؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين تبلغ الإمامة في الدين. لابد ان تنضجوا يا شباب، وترتفعوا الى مستوى التحديات التي تجابه الدعوة، وان تحيطوا علما بالدين وعلما بالواقع، وان تدركوا ابعاد المؤامرة على الاسلام واهله. اخيرا، لابد من امعان النظر في حالك وكيف تنضج. ايها الاخوة، ان التقدير الخاطئ والتهور والاستعجال وما ينبني عليها من القرارات الخاطئة كان أهم الأسباب الرئيسية، إن لم يكن السبب الوحيد، في كل ما أصاب الدعوة في الأيام الماضية والتي سبقتها بصفة مستمرة من المحن والزلازل. يجب أن يكون لنا من ذلك عبرة ومنهاج، وألا نلدغ من نفس الجحر مرتين. أيها الإخوة، نرجع إلى مسألة الصواب لاتباع الصواب، المنهج كلها بمعنى واحد. إن من أعظم ما أصيب به المسلمون على مر تاريخهم إضاعة الرؤية المنهجية. الرؤية المنهجية مما أوقعهم في شباك الرؤية التجريبية وغموض معالم المنهج، وبالتالي ضياع فاعلية العمل. يا إخوة، أنا بقول إن الإنسان لما يشوف حاجة، مش النظرة دي هي كل حاجة، ده النظرة دي بتدخل جوه في خلفياته فتفسر بناء على قاعدة معلومات في عقله الباطن. وضربنا المثال، خلينا نقوله تاني، إن كان واحد من العباد خرج للصحراء للتفكر والتعبد، ودي عبادة مفقودة بنصحكم بيها، ان احنا محتاجين احيانا نخرج كده للتفكر والتعبد، ان الانسان يتفكر في خلق السماوات والارض، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، الايات. ها، خرج للتفكر والتعبد، فاذا به يجد غراب واقع على الارض، يقلب الغراب لقى اعمى مكسور الجناح. سبحان الله، ورابع ما ومكسور الجناح بياكل ويشرب منين ده؟ المهم قال لك ما تشغلش بالك دلوقتي، ربنا يفرجها نبقى نوكله. ومشي شويه كده، فوجئ بغراب تاني جاي يسقي الغراب الاعمى ده ببقه، ويروح الغراب ويجي يوكله ببقه، ويسقيه ببقه ويوكله ببقه، لحد ما وكله وسقاه غراب تاني. فقال سبحان الله، دي رساله مبعوثه لي من ربنا، طب انا بشتغل ليه؟ خليني بقى اقعد في كهف واعبد ربنا ورزقي هيجي لي. فعلا راح كهف وقعد يعبد ربنا. عالم سال عليه، فين فلان؟ قالوا له ده حصلت معاه قصه كيت وكيت. قال ايه ده؟ ودوني ليه؟ راح للشيخ العالم. ايه اللي قعدك هنا؟ قال له ده انا شفت كذا وكذا وكذا وحصل كذا وكذا. قال له طب انت ليه رضيت تكون الغراب اللي اعمى؟ ليه ما تكونش الغراب السليم اللي بيوكل؟ هو ده اللي انا بقول. شوف العالم فهمها ازاي والعابد او التاني فهمها ازاي. بلاش نقول العابد عشان ما نسقش الى العباد، لا العباد بيفهموا اكتر من الناس كلها. الشاهد ايه؟ ان ده فسرها كده بناء على ايه؟ منظومه خلفيات. زي ما بقول لك كده، قاعده بيانات موجوده. اما بنقول للكمبيوتر مش عارف يعمل ايه، هو عنده قاعده بيانات بيفسر عليها ضغطة الزرار ده. فكذلك لقطة العين دي مش نهائية، ده لقطة العين لما انا شفت الغراب راح الداخلة جوه بتفسر. اقعد بقى. التاني شفت الغراب، طب انت ليه تكون كده؟ يبقى بنفسر الاشياء. هو ده اللي انا بتكلم عليه بقى، الرؤية الايه المنهجية، ان يبقى عندنا قاعدة بيانات صح عشان نقدر يبقى عندنا ايه؟ رؤية منهجية. بحبكم في الله. السلام عليكم.